يقول السائل إذا فاتت تكبيرة الإحرام في صلاة التراويح على المأموم وبدأ مع الإمام في الركعة الثانية فهل يعتبر أنه قام مع الإمام؟ إذا فاتته ركعة لم يقم مع الإمام، لكن عليه إذا أدرك الركعة الثانية أن يقضي هذه الركعة ويرجى له إن شاء الله خير، لأن الذي أدرك الجماعة بإدراك جزء من الركعة على الصحيح، وبعض العلماء يقول بإدراك جزء من الصلاة ولو كان في التشهد فقد أدرك الجماعة، لكن إدراك الجماعة له صورتان: إدراك تام وهو أن يدرك الصلاة من أولها، وإدراك ناقص وهو أن يدرك بعضها. العلماء يقولون الثواب المخصوص يحتاج لعمل مخصوص، قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف هذا ثواب مخصوص يحتاج لعمل مخصوص، وهو أن يبادر إلى متابعة الإمام من أول دخوله في الصلاة إلى نهايته. ويقول بعض الناس ينام بعد صلاة الفجر ثم يستيقظ عند الشروق ويصلي، هل يأخذ أجر الحديث الوارد في هذا الوقت؟ الحديث ورد أنه يذكر الله ولم يرد أنه نام، ثم هذا النائم أيضا أحدث وقد جاء في الحديث ولم يحدث، فهذا ليس له ذا هذا الأجر المخصوص، لكن إذا قام وتوضأ وصلى له أجر صلاة الضحى وأجرها عظيم عند الله. لكن دائما كما يعني ذكرت العلماء يقولون الثواب المخصوص يحتاج لعمل مخصوص، فإذا رتب الثواب على أعمال مقيدة يجب أن نلتزم بهذا العمل. ورد في الحديث أنه يبقى في مصلى، والعلماء اختلفوا في المصلى، قيل هو المكان الذي هو فيه وقيل هو المسجد، ولا يخرج ولا يحدث يعني شيئا، وإنما هو مشتغل بعبادته وبذكره، فإذا قام وصلى كتب له أجر يعني حج وعمرة تامتين تامتين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل ما حكم إغماض العينين في الصلاة وكيف يرزق العبد الخشوع في الصلاة؟ إغماض العينين في الصلاة مكروه ونص على هذا العلماء، وإنما الواجب هو أن ينظر في موطن سجوده، وهذا مما يعين على الخشوع، ومما يعين على الخشوع التدبر لقراءة الإمام، وأن يتهيأ لهذه الصلاة عند الدخول فيها بأن يتدبر كلام الله تبارك وتعالى، وأن يعظم هذا الدخول في الصلاة وهو مناجاة بين العبد وبين ربه. قل السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، هل هو تبرئة له عن الدين أم هو تحت الوعيد؟ هذا العلماء تكلموا فيه كما ذكر هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان، أن المقصود هنا أنه ليس على ديننا الكامل، من غشنا فليس منا أي ليس على ديننا الكامل. ورد ما نقل عن سفيان وعن بعض السلف قال أنه ليس مثلنا، قال هذا مرجوح وإن قال به إمام من أئمة المسلمين، لأن الذي لم يغش ليس هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه ليس على ديننا الكامل. وهذا يعني فهمه بعض من يكفر المسلمين على أنه قد خرج من الدين، وأن من غشنا فهو كافر ليس بمسلم، وهذا تفسير باطل مخالف لما عليه السلف، وإنما الصحيح أنه ليس على ديننا الكامل، وهذا مثل نفي الإيمان، فالإيمان ينفع على ترك الواجب وفعل المعصية، وهذا النفي هو نفي للكمال الواجب ولا ينفى معه أصل الإيمان. نعم. قل السائل هل من البيان أن يخبر التاجر عن السلعة بقدر ما علم فقط، وهل من الصدق تركه للتنطع في معرفة حال السلع مخافة أن يظهر له عيوب تمنعه من بيعه، إذ هذا يكون هو ومن اشترى عليه على سواء في جهله بحقيقة السلع لعله يعذر بجهله؟ دعي. يقول هل من البيان أن يخبر التاجر عن السلعة بقدر ما علم فقط، وهل من الصدق تركه للتنطع في معرفة حال السلع مخافة أن يظهر أو تظهر له عيوب تمنعه من بيعه، فبهذا يكون هو ومن اشترى عليه على سواء في الجهل بحقيقة السلعة لعله يعذر بجهله؟ لا، هذا لا ينبغي أن يتعمده. التاجر عندما يشتري مثلا من المصنع، أو التاجر الذي هو أكبر منه يقول السائل فإنه يتعمد لا يسأل عن صفات السلعة، بحيث لأنه قد يسأل فيتبين أن فيها بعض الأسباب التي هي مؤثرة في نقص قيمتها، فيقول أبقى على جهلي بها حتى إذا ما سئلت لا أعلم، ثم بعد ذلك لا أقع في الوعيد. نقول هذا إذا تعمده فهو نوع من الخداع، نوع من الخداع. وأما إذا كان عن غير تعمد، يعني تاجر مشغول يقول ليس عندي وقت، كل مرة أسأل عن صفات السلعة وبضائع كثيرة وأنا أشتري ولا أدقق كثيرا في الصفات، هذا ليس عليه شيء. وأما إذا تعمد ذلك فكما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا تعمد يعني أن يجهل حتى يعني لا يحدث ولا يخبر بصفات هذه السلعة التي اشتراها. وأما إذا كانت هذه الصفات مؤثرة مثل نوع الصناعة فينبغي له أن يعلم حتى لا يخادع، أو إذا سأله المشتري أن يبين له هذا الثمن، أن يبين له هذه الصفة المؤثرة في بيعها. قل السائل إذا كانت الزوجة وأبناؤها لا يأخذون راتبا يكفيهم من والدهم ويقل عليهم مع أنه مقتدر ويقلل عليهم مع أنه مقتدر، هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة؟ إذا ثبت يعني أن هؤلاء فقراء وأنهم منعوا حقوقهم من الوالد أو من الأب وليس لهم من يعولهم ولا سبيل لهم، يعطون، لأن هؤلاء فقراء وإثمهم على وليهم الذي قصر في النفقة، لكن إذا ثبت فقرهم يعطون. وأما إذا كان هؤلاء يستطيعون مثلا أن يطلبوا بحقهم ويأخذوا نفقتهم من والدهم وفرطوا في ذلك، ليس لهم شيء، لهم أن يطالبوا بحقهم. أما إذا طالبوا ولم يعطوا، فإن بعض الناس قد يظلم بعض نسائه أو بعض أولاده ولا يعطيهم فيبقون فقراء، هؤلاء يجب أن تسد حاجتهم من الزكاة. نعم. قل السائل ما حكم ذكر أوصاف السلعة والثناء عليها بما هو فيها؟ إذا ذكر ما فيها من الصفات لا بأس، لأن التسويق يقوم على هذا، التسويق الآن يقوم على أن تمدح السلعة بما فيها حتى تعرف، فلا بأس أن يقول هذه في صناعة بلد كذا، قيمتها كذا، وعليها ضمان كذا، وفيها كذا وكذا، إذا كان يذكر صفاتها الحقيقية فهذا لا بأس به. ويقول إذا استلمت من شخص مبلغا ماليا عربون وأراد المشتري ترك السلعة، فهل يرجع إليه العربون؟ العربون فيه خلاف بين العلماء، إذا لم يتم البيع هل يجوز لهذا المشتري أن يأخذه أو أن يعاد لصاحبه، فيه خلاف بين العلماء. ولكن نقول كل من يعني سأل يخاطب بالورع، فإذا كان الإنسان هو الذي دفع العربون وأخر السلعة ولم يشتري فعليه أن يتركه، لأن هذا في مقابل تأخير بيع السلعة. وأحيانا بعض السلع تتأثر إذا حبست لزمن، ثم بعد ذلك يأتي الإنسان يقول لا أريدها فيتضرر صاحبها، فلو ترك العربون أولى. ونقول أيضا لمن أخذ العربون إذا تركه لصاحبه هذا أولى، فكل يخاطب بما فيه الورع له. وأما إذا وجدت المشاحف فالعربون فيه خلاف بين العلماء، ولعل هذا أيضا يرجع إلى مدى يعني أثر هذا في نقص السلعة من عدمها. قل سائر حديث بلال رضي الله عنه ما أحدثت إلا توضأت وصليت صلاة، هل يجوز الصلاة في الأوقات المنهية عنها بهذا الحديث؟ لا، ما يصلى أوقات النهي إذا توضأ فإنه لا يصلي في وقت النهي، لأن هذه الصلاة التي ذكر بلال أنه ما أحدث حتى صلى لا يلزم أن يكون بعد الوضوء مباشرة، ولكن مثلا إذا توضأ في العصر فيمسك وضوءه حتى يصلي المغرب ويتنفل به، وكذلك في وقت مثلا وقت النهي في الصباح وهكذا. وأما أن يصلي في وقت النهي فلا يصلي، لأن هذه ليست من ذوات الأسباب، وإنما ذوات الأسباب كتحية المسجد. وأما هذه الصلاة يمكن أن تؤخر إلى الوقت الذي ينتهي فيه وقت النهي. قل سأل ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتب له براءتان من النفاق ومن النار؟ هذا الحديث عام ليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح من صلى 40 يوما، من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث صححه بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني، وبعض أهل العلم يضعف. وأما من صلى 40 يوما يعني 40 صلاة في مسجد هذا، فهذا حديث ضعيف. وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تتطلب يعني عدد من الصلوات ولا أيام، متى ما زار هذا المسجد ولو صلى ولو نافلة فيه، مثلا يأتي الضحى ويصلي ثم يغادر تمت زيارته. ولكن إن زاد في المكث في المسجد وصلى مع الإمام فكلما بقي كلما أجر على صلاته. قل سأل رجل باع سلعة في مجلس وبعد ساعة في نفس المجلس رجع في بيعه أو بيعته ورفض البيع، هل يجوز فسخ البيع وهل العكس يجوز؟ نعم، إذا كان في مجلس البيع ولم يقوم فله أن يفسخ، لكل واحد منهما البائع والمشتري لهما الفسخ. نعم. قل سائل ما هو الأصل في البيوع؟ السؤال مجمل، ما الذي يقصد بالأصل؟ الأصول كثيرة. الأصل في البيوع التراضي، الأصل في البيوع مثلا الثمن، الأصول كثيرة. نعم. قل سائل ما حكم التهريب في الشرع لغرض التجارة؟ التهريب إذا كان المقصود به هو إدخال بضائع من غير إذن ولي الأمر هذا لا يجوز، محرم. وولي الأمر إذا وضع نظاما ومنع من شيء فإنه يجب أن يطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. فالتنظيمات الآن الموجودة ووضعت لمصالح المسلمين مثل أن يمنع ولي الأمر إدخال بضاعة معينة مثلا لأن وجود هناك بضاعة محلية يعني حتى يحصل هناك نفع للناس، أو يمنع من بضاعة يعني مغشوشة، أو بضاعة مثلا يعني ليس للناس فيها مصلحة، أو لبضاعة على الناس فيها ضرر، فولي الأمر له أن يمنع ذلك. ولا يجوز أن تهرب البضائع ولا أن يغش الناس بتهريب هذه البضائع أو بيعها على أنها هي البضاعة التي أذن فيها. ويقول ما حكم تهريب البشر إلى الدول المجاورة لغرض التجارة، وما حكم تهريب البضاعة المدعومة مثل النفط؟ كل التهريب والاحتيال هذا لا يجوز، تهريب البشر غير متصور، يعني كيف يهرب البشر؟ يعني إذا كانت البضائع لا تهرب البشر كيف يهربون؟ فعلى كل حال كل ما يقال أنه تهريب وغش وخداع على ولي الأمر فإن هذا لا يجوز حتى في الدول الكافرة، ليس هذا لمصلحة الحاكم الكافر لكن لمصلحة المسلم أن تحترم النظام إذا كان ليس فيه معصية لله حتى لا تتعرض للعقوبة، لأن هذا النظام هذا الدين إنما جاء بحماية المسلم في كل بلد وفي كل مكان. نعم. قل سائل ما حكم زكاة ذهب المرأة إذا كانت تلبسه، وهل على زوجها دفع الزكاة إذا كانت المرأة لا تملك مبلغا نقديا تزكي به؟ الذهب الملبوس فيه خلاف بين العلماء لأنه يتردد بين أصلين، والنزاع فيه مشهور بين أهل العلم، يتردد بين يعني كونه من النقد لأن الأصل في النقدين هما الذهب والفضة، وبينه من اللباس. اللباس الآن مهما غلى ثمنه هناك بعض الملابس أغلى من الذهب، وكذلك ما يسكنه الرجل، مسكن الرجل وسيارته وأدواته مثل الساعات ومثل بعض الأدوات التي يشتريها الناس بأثمان غالية قد تكون أغلى من الذهب لكن ليس فيها زكاة. فكل ما يلبس وكل ما يسكن وكل ما يركب من المراكب من السيارات وغيرها ليس فيه زكاة، فبقي هذا الذهب الملبوس يتردد بين هذين الأصلين، هل له حكم اللباس فليس فيه زكاة أو له حكم الأصل أنه له حكم النقدين؟ العلماء مختلفون رحمهم الله قديما وحديثا في ذلك، ولكن دائما نقول الأحوط هو الخروج من الخلاف إذا كان هذا الذهب، خصوصا إذا كان هناك ذهب كثير وبعض النساء تدخر الذهب لبيعه، وهذا ليس هو هذا الذهب المقصود، إنما الذهب الملبوس أن تلبس أحيانا وتفسخه أحيانا وتجعله في دواليبها، وأما أن تتخذ بعض النساء ذهب تقول حتى يرتفع السعر فأبيعه هذا ليس هو الملبوس وإنما هو مدخر تجب فيه الزكاة بلا خلاف. يقول السائل: ما حكم النذر بتوبة شخص كان يقول نذرت إذا تاب رجل ما على أن أستخرج مبلغا من المال، فما حكم ذلك؟ النذر أصله مكروه، خصوصا إذا كان يعلق على فعل الغير، لأنك لا تدري ما يحصل لفلان. ولكن إذا نذر مثلا إن تاب فلان أو رجع فلان أو شفى الله فلان، فإذا شفي أو حصل ما علق عليه النذر يجب عليه الوفاء بالنذر. يقول السائل: هل ورد في الحديث أن من لبس الإحرام من المسجد له الجنة؟ هل هناك أعمال إذا فعلها شخص تجب له الجنة؟ لبس الإحرام من المسجد يعني أحرم؟ نعم لبس. بل هذا نهى عن الإمام مالك، يعني الإحرام من الميقات ليس من المسجد. جاء رجل وفي عهد الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، هو الإمام المشهور حتى اشتهر بين الناس، يقال لا يفتوى مالك بالمدينة، إمام دار الهجرة. فجاءه رجل وقال: يا إمام أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا رجل حدث نفسه، قال: إحرام من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام. يعني أحيانا النفس تستحسن بعض الأمور. فقال له الإمام مالك: أحرم من ذو الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة. قال: يا إمام ما هي إلا أميال، ما هي إلا أميال. قال: إني أخشى عليك الفتنة، لأن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال العلماء: والفتنة الشرك. فالإمام نهى عن ذلك. ونقول: من تعمد أن يحرم من المدينة فإن إحرامه صحيح ولكنه مكروه، وأما من أحرم بعد الميقات فإحرامه غير صحيح، لأن الواجب الإحرام من الميقات، والواجب أن يحرم من الميقات لا يتقدم ولا يتأخر. فإذا تجاوز الميقات يجب عليه فدية، وإذا أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه لكنه مكروه، والسنة أن يحرم من الميقات. وأما لبس اللباس، أن يغتسل ويلبس اللباس من المدينة من الفندق من سكنه لا بأس، لكن النية تكون من الميقات أو إذا حاذ الميقات. نعم. جزاكم الله خيرا، نفع الله بما قلت.